ونؤمن بالرسل أن الله عز وجل أرسل رسلا، أرسل رسلا منهم من قصهم علينا ومنهم من لم يقصه علينا، فنؤمن بهم إجمالا ونؤمن بهم تفصيلا لمن ورد اسمه أو قصته في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعتقد أن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتمهم وهو أفضلهم وهو أفضل أولو العزم الرسل